عيد بالله الشيطان الرجيم يا الله عيد بالله الشيطان الرجيم يا الله الشيطان الرجيم يا الله عيد بالله الشيطان الرجيم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم يا الله قدم الأبرطات الوالدين يا الله قدم الأبرطات الوالدين يا الله قدم الأبرطات الوالدين يا الله الحي سيدنا آدم يا الله جدنا وجد العالم يا الله آدمنا سيدنا آدم يا الله جدنا سيدنا عمر يا الله صفاته تحكي للقمر يا الله عدمنا سيدنا عمر يا الله صفاته تحكي للقمر يا الله وقدمنا لسيدنا بلال يا صفته تحكي للهلال يا الله وقدمنا سيدنا بلال يا الله صفته تحكي للهلال يا الله وقدمنا لسيدنا إدريس يا الله صفته تحكي للعريس يا أصلوا على محمد أصلوا على نبينا وصلوا على محمد أصلوا على نبينا ومن يذكر محمد أتلحق قبنا وفي طرق يا السلطان وفينا طريق لها وفي طرق يا السلطان وفينا طريق لها ومن فخوة الرمان والنجري على سوارها وفينا اخوات العريس وفينا بني عمه وفينا اخوات العريس وفينا بني عمه وها واحد على يمينه وها واحد على شماله وها واحد على يمينه وها واحد له وقول عمه يحلي له وهذا